يقول: هل يجوز أن تكتب الآيات القرآنية وكذا الأحاديث ونحوهما في إناء ثم يصب فيه الماء طلبا للاستفاء، وهل تكون داخلة في الرقى أم في التمائم؟ بل هذه المذكورة هي من جنس الرقى، لكن التي زادت فيها الواسطة، فإن الرقى تقع على درجات، فالدرجة الأعلى الرقية المباشرة من النفس بأن يرقي المرء نفسه، والدرجة الثانية أن يرقيه غيره، فصار بينه وبين إيصال الرقية إلى نفسه واسطة واحدة، ودون هذه الدرجة أن يقرأ غيره في ماء ثم يشرب ذلك الماء، فإنه صار بينه وبين نفسه واسطتان، ذلك الرجل الراقي والماء الذي شرب منه، ودون هذه المرتبة أن يقرأ ذلك الراقي في ماء ثم يستعمل ذلك الماء بخلطه مع زعفران كي يكون بمنزلة الحبر، ثم يكتب به في أوراق آية من آيات القرآن الكريم، ثم تحفظ عند الناس، فإذا احتاجوا إليها غمسوها في ماء ثم شربوها، فهذا من جنس الرقى لكن زادت فيه الوسائل، وهي التي يطلق عليها اسم العزائم في عرف الناس غالبا، وهم يفعلونها لأنه يطول حفظها، فهي تبقى عندهم محفوظة مكتوبة في أوراق من ماء نفت فيه بزعفران ونحوه بزعفران ونحوه، ثم يستعملونها في وقتها. وكذا مثله لو كتبوها على أوان بمثل الزعفران ونحوه، ثم حل المكتوب بماء بأن يصب على أركان الإناء ثم يحرك فيه ويدار حتى تمتزج تلك الآيات المكتوبة بالماء ثم يشرب، فهذا من جنس الرقائق لكن التي زادت فيها الوسائط، وكلما زادت وسائط الرقية ضعف تأثيرها، وكلما زادت وسائط الرقية ضعف تأثيرها، ولهذا فإن الأكمل هو أن يرقي العبد نفسه مباشرة بلا واسطة. ومثل هذه الآيات الأدعية الشرعية بالدعاء لأحد بالشفاء والعافية، فإنه من هذا الجنس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.